بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فما زلنا أيها الإخوة في شروط حكم الأصل، وهذا اليوم هو 28 ولا لا؟ 27، 27 من شهر رجب من عام 1443 للهجرة النبوية الشريفة. وما أجمل أن نؤرخ بهذا التاريخ، فإن التاريخ جزء من فكر الأمة وتراثها، وهو أيضا تاريخ ثابت معلوم متفق عليه ليس مختلفا فيه. ويكفي أنك إذا قلت للهجرة النبوية الشريفة صلى الله وسلم على صاحبها فيحصل لك الأجر. وهكذا شريعة الله تبارك وتعالى تجمع خير الدنيا والآخرة. وما زلنا أيها الإخوة في ماذا؟ في شروط حكم الأصل. ذكر الشيخ أن يكون شرعيا، يعني يكون حكم الأصل شرعي، وأن يكون غير منسوخ ولا شاملا لحكم الفرع ولا معدولا به عن سنن القياس. ثم ذكر أن المعدول عن سنن القياس إذا كان له معنى يمكن أن يقاس عليه، وأن يقاس عليه غيره كذلك. المعدول عن سنن القياس وهو ما خص من القياس إذا فهم معناه يجوز أن يقاس عليه. والشرط الخامس قال: وكونه غير فرع، أي حكم الأصل أن يكون غير فرع. وظاهر كلامه أنه يريد بالفرع إيش؟ اللي هو أحد أركان القياس، يعني أن لا يكون حكم الأصل ثابت بالقياس، لأن الحكم الثابت بالقياس هو الفرع ولا لا؟ إذ عندنا إيش؟ أربعة أركان ولا لا؟ عندنا الأصل والفرع، وعندنا الحكم، وعندنا العلة. الأصل والفرع إيش فيهم؟ فيهم الأحكام. فالأصل المفترض أن حكمه على كلام الشيخ الآن ثابت بنص أو إجماع، ها؟ لا أن يكون ثابتا بقياس بحيث يكون هذا الأصل فرع في قياس آخر. هنا ولهذا قال: وكونه، أي كون الأصل غير فرع، أي لا يكون حكمه ثابتا بالقياس. فمثلا لو أردت أن تثبت حكم الذرة، بمعنى أنك تريد أن تتعرف على حكم الذرة، هذا هل يجري فيها الربا، هل تجب فيها الزكاة إذا زرعت، فتلحقها مثلا بالأرز فتقول الذرة مكيلة مقتاتة، فإذا عللت بالكيل مع القوت يعني فيجري فيه الربا قياسا على الأرز، والأرز هذا حكمه ما ثبت بيش بنص ولا، وإنما ثابت بالقياس على البر. الأرز حكمه ثابت بالقياس، إذن هو الآن الأصل هنا فرع ولا غير فرع؟ فرع. الأرز اللي هو الأصل اللي هو الأرز فرع في قياس آخر، وأنت جعلته أصلا في قياسك هذا، الشيخ يقول ما يصلح. واضح؟ طيب، هذه المسألة مسألة كبيرة في الحقيقة، وإن كان الشيخ يعني اختصر هكذا وكونه غير فرع، مع أن عندنا في المذهب رواية أخرى اختارها أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وجمع من الحنابلة من أئمة المذهب، وكذلك أيضا عند الحنفية، وهو قول عند المالكية، صرح ابن رشد لأنه يعني هو قول أصحابه، وكذلك عند الشافعية أنهم يرون أن يكون الأصل فرعا، يكون الأصل حكم الأصل فرعا في قياس آخر. ولكن كلمة الفرع، كلمة الفرع احنا ذكرنا أن مراد الشيخ بها ظاهره إيش؟ الفرع اللي هو أحد أركان القياس، لكن كلمة الفرع في الحقيقة تطلق على أوسع من ذلك. فقد يكون مراد من أجاز أن يكون حكم الأصل فرعا ما هو أوسع من الفرع اللي هو إيش في أركان القياس، ربما يراد هذا. لكن خلونا في اعتباره أنه فرع، يعني فرع من أركان القياس، فأنت حينما تقيس وتجعل أصلك ثابتا بالقياس فهو فرع في قياس آخر. لماذا تفعل ذلك؟ فالذي قاس الذرة على الأرز لما لا يقيس الذرة على إيش؟ على البر مباشرة، بدل ما يوسط الأرز. نقول هو إما أن يكون من فعل ذلك ألحق الذرة بالأرز بنفس العلة أو بعلة أخرى، فإن كان بنفس العلة فقالوا هو تطويل بلا فائدة، تطويل بلا فائدة، ألحق الأرز الذرة بالأصل الثابت بالنص. لكن قد يلحق الفرع الحادث بحكم الأصل الذي أثبته بقياس بعلة أخرى، بعلة أخرى غير العلة التي ثبت بها في قياسه على الأصل الثابت بالنص. وهذا وإن كان يوجد في كتب الفقهاء لكنه مشكل من حيث تسلسل العلل. شلون تسلسل العلل؟ بمعنى الآن لو مثلنا بهذا المثال فقلنا أن الذرة ليست مثلا مقتاتة، الذرة لنفترض أنها ليست قوتا وإنما هي مطعوم، والأرز قوت، وفي الأرز الطعم ولا لا؟ فلو أنني أثبتت الحكم في الأرز قياسا على البر بجامع الكيل والقوت، ثم لما جيت إلى الذرة لم أجد فيها القوت ولا لا، فاستنبطت من الأرز معنى آخر وهو الطعم، وتركت التعليل بالقوت، وتركت التعليل بالقوت والكيل هنا وهنا، ثم ألحقت الذرة بالأرز بجامع الطعم مع أنني ألحقت الأرز بالبر بجامع الكيل والقوت، اختلفت العلة ولا ما اختلفت؟ اختلفت. طيب، فهل يسوغ بعد ذلك إني أجتهد في الذرة ربما أجد فيها معنى يصلح أن ألحق بها فرعا آخر؟ يتسلسل هكذا ولا لا؟ فهذا هو الإشكال الذي لأجله منع الشيخ وجعله المذهب، وهو قول الكثير من المتكلمين، وإن كنت كما قلت لكم من الفقهاء جلهم على جواز أن يكون الفرع، أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس أو أن يكون فرعا في أصل آخر، ما عندهم مشكلة. فهذا الإشكال وهو إن كان الفرع ألحقناه بالأصل الذي ثبت حكمه بالقياس بنفس العلة فهو تطويل بلا فائدة، وإن كان بعلة أخرى فهو استنباط لعلة من غير أن يشهد لها أصل من كتاب أو سنة. فالأرز لما تستنبط منه الطعم أو تستنبط منه معنى آخر، كان يكون نابت لا ينقطع عنه الماء، ها؟ ليس هناك أصل يستند إليه هذا الوصف اللي استخرجته، وهذا مبدأ مهم في باب القياس. لما تستنبط علة لابد يشهد لها أصل، فإن استنبطت علة بلا أصل ما صار هذا قياس، صار مثلا مصلحة مرسلة من باب المصالح المرسلة لا من باب القياس، لأن القياس هو تمثيل فرع بأصل، هذا الأصل ثابت حكمه بنص أو إجماع وفيه معنى، هذا المعنى يشهد له هذا النص. فمثلا الوزن لما علل به الحنابلة وغيرهم على أنه علة الربا في الذهب والفضة، الحديث الذهب بالذهب يشهد لهذا الوصف. نعم هو لا يشهد له بعينه، لكن يشهد له بأنه وصف في الذهب والفضة، ولا لا؟ فقد يكون الشارع حرم الربا في الذهب والفضة لأنه موزون، وقد يكون حرم الذهب الربا في الذهب والفضة لأنها ثمن الأشياء، لكن الوزن وصف من أوصاف الذهب والفضة. لكن حينما تقول في الأرز أنه نابت لا ينقطع عن الماء مثلا، فما هو النص الذي يشهد بإثبات الحكم في الأرز؟ ما فيه. فهذه مسألة مشكلة، ولكن واقع الفقهاء في كتبهم أنهم يقيسون على الفروع ويجعلونها أصولا، وإن لم يكن حكمها ثابتا بنص، بل لا يتعرضون في أكثر مسائلهم فيما وقفت عليه إلى إثبات حكم الأصل، إلى إثبات حكم الأصل بنص، يعني لا يحرصون على مثل هذا، وإنما يقيسون الفروع بعضها على بعض. فيحتاج إلى مزيد من التأمل في الجانب التطبيقي. في الجانب التأصيل الشيخ وش يقول؟ ما يصلح أن يكون حكم الأصل فرع، وقلنا أن هذا هو الذي اختاره الشيخ المذهب، لكن عندنا رواية أخرى في المذهب اختارها جمع من الأصحاب الأئمة الكبار، أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل، كل هؤلاء أثبتوا أنه يجوز أن يكون حكم الأصل فرعا. ثم قال: ومتفقا عليه بين الخصمين لا الأمة ولا مع اختلافها. يعني هذا الشرط وهو أن يكون الأصل متفق عليه، هذا ليس شرطا لصحة القياس، وإنما شرط للمجادلة مع المناظر. فلو حذفته في الجملة كله بكبره وما فيه ما ضر القياس، لأن القياس هو عبارة عن اجتهاد المجتهد في النص الشرعي ليعلم شو العلة الموجودة فيه ثم يلحقها بفرع آخر، ما له دخل اتفق معك الخصم ولا اختلف، اتفقت الأمة على حكم هذا الأصل أو لم تختلف. وإن كان بعضهم يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه الأمة، قال دفعا لشغب الخصم، إذن هو شرط ماذا؟ في المناظرة لا في إثبات القياس. وكل ما سيأتي الآن من المسائل المتعلقة به هو في مقام المناظرة لا في مقام إثبات صحة القياس. يقول: متفقا عليه بين الخصمين للأمة، لأن مقام المناظرة يكفي فيه توافق الخصمين، يعني شافعي مع حنبلي يتناظران في مسألة، أو شافعي مع حنفي، وأراد الشافعي أن يقيس في المسألة المختلف فيها على أصل، وهذا الأصل ليس متفقا عليه لكن خصمه يثبته، خصمه يثبته. يقول: لا الأمة ولا مع اختلافها، أي الأمة، يعني لا يشترط في إثبات الأصل في مقام المناظرة أن يكون متفق عليه ولا أن يكون مختلف فيه. هذا شرط غريب ولا لا؟ يعني بعضهم قال هذا، أن يكون الأصل مختلفا فيه بين الأمة ومتفق عليه بين الخصمين. فالشيخ يقول: لا، ما يشترط لا اتفاق الأمة ولا يشترط كذلك اختلاف الأمة، بل إن اتفقت فالحمد لله وإن اختلفت فلا يضر، المهم أن يكون متفقا عليه منين؟ بين الخصمين. قال: ولو لم يتفقا، إذا لم يكن الآن الأصل متفق عليه بين الخصمين فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة قبل. ومعنى ذلك إذا الآن الشيخ يعلمنا ويقول لنا ترى هذا الشرط ما هو لصحة القياس وإنما في مقام المناظرة، ولهذا قال إن أثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة، يعني عندنا أمرين، أن يثبت أن حكم الأصل ثابت ثم يستدل على وجود العلة وتصحيحها. فلو قلنا مثلا كما في المذهب يسبع من ولغ الخنزير قياسا على الكلب، صح؟ فإذا منع الخصم الحكم في الكلب نثبته بإيش؟ بالنص ولا لا؟ فالشيخ يقول يجوز أن تثبته بالنص، لكن لا بد من إثبات العلة، بمعنى ما الذي جعلك تلحق الخنزير بالكلب؟ وش الوصف الجامع؟ فإذا استطعت أن تثبت العلة الجامعة التي لأجلها ألحقت الكلب ألحقت الخنزير بالكلب، يقول الشيخ يقبل هذا. طيب، قال: وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد، يعني أن المستدل إذا استعمل في القياس حكما وجعله أصلا وهو لا يقول به لا يقبل. واضح؟ هذا المقصود به أنك تلزم الخصم لا أنك تقول به الحكم، فأنت يعني تقيس على أصل هذا الأصل لا تعترف به أصلا، أنت ما تقول به، لكن مقصود هذا هو أن تلزم الخصم. فالشيخ يقول هذا قياس فاسد. إذا أنت أيها المستدل لا تقول بصحة الأصل فقياسك فاسد. وهل يسوغ أن يستعمل في دفع حجة الخصم؟ الشيخ يقول لا. فمثلا لو أراد شافعي أو أراد حنفي أن يصحح نية أو أن يصحح صيام من نوى النفل في رمضان، إذا نويت التنفل في نهار رمضان بالصيام هل ينقلب فرضا؟ الحنبلي والشافعي يقول ما ينقلب، ولا لا؟ ما ينقلب فرض، لابد تنوي نية الفرضية، فإن نويت النفل فصيامك باطل. الحنفي هكذا يقولون، يقول لا، أصلا المحل لا يقبل نية النفل، فتلغو نية النفل وتثبت حكم الفرض. فإذا أراد الحنفي أن يلزم خصمه الشافعي بصحة صيام الفرض بنية النفل يقيسه على ماذا؟ على صحة الحج بنية النفل لمن لم يحج فرضه. فعند الشافعي يقولون إذا نوى بحجه نفلا وهو لم يكن قد أدى الفرض انقلب إلى فرض والتغت نية النفل، والحنفي لا يقول بهذا لكنه يبي يقيس على هذا لإلزام الخصم. فماذا يقول؟ أن يقول مثلا فعل المفترض وقع في محله فجاز أن تنقلب نيته نفلا كالحج، وهو لا يقول بالحج لأنه لو نوى النفل ما يقول أن تنقلب إلى فرض، لكن أتى به ليلزم الخصم. الشيخ يقول في الحكم في هذا القياس فاسد. هذا معنى قوله وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد، أي إذا لم يكن المستدل مقتنعا أو قائلا بحكم الأصل فيكون قياسه فاسدا. وبعض أهل العلم يقولون هو قياس فاسد لو أراد أن يثبت الحكم لنفسه لكنه يستعمل لدفع حجة الخصم أو إلزامه. ثم قال الشيخ: وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف ليس بحجة. هذا أيضا من نتائج وثمرات المناظرة، وظهر هذا في القرن الرابع أو الخامس، فصار عندهم القياس المركب، مركب الأصل ومركب الوصف. ولو أن الشيخ فكنا منه ما تضرر القياس، لكن ما دام أنه ذكره لا بد أن نفهمه. إلا أن الذي أريد أن تفهمه أنه هو في مقام المناظرة لا في مقام إثبات القياس، فالقياس في إثباته له شروط ليس منها ما ذكر الشيخ الآن وهو متفقا عليه بين الخصمين. طيب، يقول وما اتفقا عليه، يعني لو اتفقا على الأصل لكن اختلفا في شيئين. الأول أن يختلف في تحديد العلة، فالمستدل يعين علة والخصم يعين علة أخرى، هذا نسميه مركب الأصل وهو قياس فاسد على كلام الشيخ. وإن اتفقا على الأصل واختلفا في إيش؟ في وجود العلة في الأصل وصحتها، فالمستدل يثبتها والخصم يقول هي غير موجودة، هذا نسميه مركب الوصف. مركب الوصف. فمثال ما اتفق على حكم الأصل فيه ووجود العلتين لكن اختلف في تعيينها، بمعنى أن أحدهما يقول العلة كذا والآخر يقول العلة كذا، هذا مثال يعني افتراضي من عندي، وسنذكر مثال الذي ذكروا في كتبهم. لو قلت مثلا يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب بجامع إيش؟ الثمنية، فقال المستدل أو قال المعترض أنا أقر أن الثمنية موجودة لكن لا أسلم أنها هي العلة، وإنما العلة إيش؟ الوزن. فالآن احنا متفقين على الحكم، وين فيه؟ على حكم الأصل وهو الذهب أنه يجري فيه الربا، لكن مختلفين في تعيين العلة. وهذا يصلح أن يكون سؤال سيأتي في سؤال المعارضة، أن تعارض الخصم بعلة أخرى موجودة في الأصل. ولذلك قلنا لكم أن هذا المقام مقام إيش؟ المجادلة والمناظرة. من الأمثلة التي ذكروها أنهم اتفقوا على أن البنت إذا كان عمرها 15 سنة فإنها لا تزوج نفسها، ثم يأتي الشافعي ليقيم الحجة مثلا على الحنفي بأن البنت الكبيرة كذلك لا تزوج نفسها، فيقول مثلا أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15. فالحنفي يسلم بالأصل وهو أن بنت 15 ما تزوج نفسها، لكن العلة عنده ليست الأنوثة أو البكارة أو لا، وإنما الصغر، لأنه يرى أنها ما بعد بلغت، والشافعي يرى أنها 15 بلغت وانتهت، أو الحنبلي. فالآن اتفق على حكم الأصل واختلف في تعيين العلة، مع اتفاقهم أنها الأنوثة موجودة، ولكن هل العلة أنها والصغر مثلا قد يكون موجود إذا كان ما بعد بلغت، ما زالت صغيرة، لأن البلوغ مثلا بالحيض أو نحو ذلك، فليست هي علته أصلا في الأصل أنها بالغ ولا غير بالغ، وإنما أنها امرأة فلا تزوج نفسها. لكن لما وجد الحنفي يقول بهذا الحكم وهو عدم التزويج في سن 15 جعله أصلا له، إلا أنه علله بعلة لا يقول بها ماذا الحنفي، فيسمى هذا مركب الأصل. لماذا؟ لأن الفريقين قد اتفقا على حكم الأصل لكن كل واحد منهما يثبت الحكم فيه بعلة مختلفة عن الآخر. وقوله أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، ويسمى مركب الوصف لاختلافهما في ماذا؟ في نفس الوصف الجامع. يمنع الخصم وجودها في الأصل، يمنع الخصم وجودها في الأصل بمعنى أنه يقول أنا لا أسلم أن هذه علة موجودة أصلا. هذا يقول ليس بحجة، مركب الأصل ومركب الوصف ليس بحجة، ومركب الأصل ومركب الوصف لا أثر له في إثبات القياس ولا في صحته، وإنما هو في مقام المناظرة، ولذلك تكلم عليهم الشيخ الإمام ابن السمعاني رحمه الله بكلام شديد في قواطع الأدلة، وقال هذا مما ينزه عنه إيش كلام الله وشريعته، لأنه يتمادى بهم إبراز الأوصاف إلى أوصاف ما لها علاقة بالفقه لأجل أن يثبت ماذا قوله، لأجل أن يثبت قوله. والفقيه ينبغي له أن يتنبه لقضية العلل في الأحكام، لأن العلة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، ولا يستروح لا يستروح إلى أن الأصحاب أثبتوه أو قالوا به، فالأصحاب ليسوا هم الأمة كلهم، ليسوا هم الأمة كلهم. أنت في مقام التدريس ممكن يعني أن تبين أن هذه العلة أثبتها الأصحاب، لكن لابد أن تبين الدليل، ونحن لا نقول أنهم يقولون هذا بدون دليل، لا، لكن قد يكون دليل لا يقوى على إثبات إيش هذه العلة. ومعاذ الله أن نظن بهم مثل ما قاله يعني الله يعفو عنا وعنه الإمام الشوكاني لما ذكر مسألة العدد في الجمعة، وقال هذه كلها من القول على الله بغير علم، وقال كلاما شديدا، يعني الذي نظنه بأهل العلم أنهم يتورعون أن يقولوا على الله بغير علم، وكما قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا كنت أنت وأنت لست يعني في مقامهم وفي فيما نعلم من علمهم، لا تظن بنفسك أنك تقول هذا، فكيف تظن بإيش بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء. ولذلك لابن تيمية رحمه الله لما تكلم على مسألة التحليل وتشديد السلف فيها على من يقول بالتحليل ونقدهم بشدة، فقال ها هنا مقامان، المقام الأول هو مقام البيان، وهذا لابد أن تبين ولو كان المخالف لك عمر ابن الخطاب، تقول أنا أخالف عمر، لا أنت ما تخالف عمر، أنت تقول بالسنة والذي يقابلها قول عمر رضي الله عنه. يعني مثلا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المبتوتة المطلقة أن لها النفقة والسكنى، وفاطمة تقول له طلقني زوجي فبت طلاقي فلم يفرض لي رسولا، فيقول ما ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت. الإمام أحمد السوى أخذ بقول عمر، لا، ثبتت عندهم السنة خلاص، عمر على العين على الرأس، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه، وكذا أبو بكر وكذا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إذا سمعوا السنة وثبتت عندهم تركوا قولهم لها، كما قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يفرق بين الأصابع فلما علم السنة قال لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، فترك قوله وأخذ بالسنة، مع أن السنة يعني في المقتضى العقلي أو الرأي أو كذا مخالفة له، لأنها أثبتت إيش التساوي ما بين الأصابع، وفي الواقع في الأصابع متفاوتة المقاصد والأعمال، ولا لا؟ لكن نترك هذا كله، نقطع يقينا بأن ما حكم به رسول الله هو موافق للحق وللعدل ولمقتضى المنطق، وإن كان أنا رأيي البسيط مخالف صحيح، لكن هذا رأيي خلاص أتركه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لما نقول هذا الكلام نقول نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أن نصفهم بذلك. فالشيخ ابن تيمية يقول في مقام البيان لابد تبين وتترك قول من تحب من صاحب أو إمام أو صحابي إذا استبانت لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أجل هو مخالف للسنة أنا أعلم منه بالسنة، لا، ماني بعلم منه ولا شيء، بس أنا اتبعت من قال بالقول الآخر الذي فيه السنة وهو ليس معصوما، يفوته من العلم ما كتب الله له أن يفوته. المقام الثاني قال مقام التقدير والاحترام وحفظ المكانة، وهذه لا يجوز أن تمس، وإن وقع من العالم ما وقع من قول شطح فيه عن الحق وانحرف، فإنه يجب أن يحفظ مقامه في العلم والدين، وألا يجعل هذا سبب لإسقاطه واتهامه بأنه يقول على الله بغير علم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال ولو سلمها، يعني لو سلم الخصم العلة فأثبت المستدل وجودها، أو سلمه الخصم أي سلم الخصم وجودها، انتهض الدليل. انتهض الدليل يقول، يعني انتهض الدليل يعني صار القياس دليلا صحيحا لأنه صار متفق عليه بين الخصمين، واستطاع المستدل أن يثبت صحة العلة. قال ويقاس على عام خص كلائط وآت بهيمة على زان. العام المخصوص مثل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالمطلقات جمع محلى بالألف واللام، فظاهره أن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء، لكن خص منها الحامل ولا لا، واليائسة والصغيرة، كل هذولا قد خرجوا من اللفظ العام. طيب هذا اللفظ العام بعد خروج بعض أفراده هل يصلح أن يكون أصلا يقاس عليه؟ نعم، فدلالة العام، دلالة العام لا تبطل بخروج بعض أفراده منه، دلالة العام لا تبطل بخروج بعض أفراده منه. مثل الشيخ بلائط وآت بهيمة على زان، قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، الزانية والزاني هذا لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيشمل كل زان بكرا كان أو ثيبا، لكن خص منه الثيب بالسنة ولا لا؟ طيب لو جئنا الآن بلائط أو آت بهيمة فأردنا أن نلحقه بالزاني وكان هو بكر غير محصن، فنقول يجلد 100 جلدة ويغرب سنة قياسا على الزاني بجامع الإيلاج المحرم. طيب هذا النص اللي هو الزانية والزاني دخله التخصيص ما يضر، إذ إن خروج بعض أفراد اللفظ العام لا تبطل دلالة اللفظ العام. هذا آخر ما يتعلق بشروط الأصل، وتبين لنا أن آخر شرط هو في مقام المناظرة لا في مقام إثبات صحة القياس، ونكتفي بهذا القدر. نعم، إذا في سؤال. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.